يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحصل رجعة المطلقة إذا باشرها في عدتها دون وطء؟ هل تحصل رجعة المطلقة إذا باشرها في عدتها دون وطء؟ وكذلك بالنظر إلى شيء من عورتها، هل يحصل بذلك رجعة؟ تحصل الرجعة بالقول أو بالجماع، أما المباشرة بدون القول وبدون الجماع فهذه محل نظر. نعم.